السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد تعرضنا في لقائنا الأخير إلى الأدب الرابع من آداب المسلمين التي ينبغي أن يتحلوا بها بعد انتهاء المعركة، وكل ذلك يدخل تحت الشرط الثاني لقبول هذا العمل العظيم، ألا وهو الجهاد في سبيل الله تعالى. بعد أن رأينا أن أول ركن وشرط لقبول هذا العمل هو إخلاصه وإخلاص النية فيه، ولما كان الشرط الثاني هو حسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرقنا إلى هذه الآداب، وآخر شيء كما قلنا رأيناه هو أن يهتم المسلمون بدفن موتى المسلمين وعدم نقلهم عن مصارعهم، يعني لا يجوز نقل الشهيد، لا يجوز نقله عن أرض المعركة، بل يدفن حيث مات. وذكرنا الأدلة على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه أنهم نقلوا القتلى إلى المدينة أمرهم بأن يعيدوهم إلى مصارعهم، فهذا دل على أن الشهيد يدفن في المكان الذي قتل فيه، وهذا باتفاق علماء المسلمين. وإذا قلنا إنه لا يجوز نقله، فهذا يعني ما لم تقتضي الضرورة، فإذا كانت هنالك ضرورة توجب علينا نقله وتفرض علينا نقله، كما لو مات هذا الشهيد لو قتل في معركة بحرية وليس تمة جزيرة يدفن فيها، أي الأولى أن تدفنه في أقرب جزيرة. وسنأتي في بيان فضل القتال والغزوة في البحر، غزوة البحر أفضل من غزوة البر. فإذا مات القتيل، مات الشهيد في البحر، فهل يدفن في البحر؟ لا يعقل. قالوا يدفن في أقرب جزيرة تصادفهم، لم يجدوا جزيرة، فهنا ينقلونه إلى أقرب مكان أو إلى المكان الذي يرون فيه المصلحة. هذه ضرورة إذن، لكن الأصل هو عدم جواز نقله. كذلك مثلا لو كان في تلك الأرض العدو هو الذي يسيطر عليها، في تلك الأرض التي مات فيها لا يزال العدو يسيطر عليها، فإنه سينتهك مثلا حرمة قتل المسلمين، فهنا باتفاق العلماء قالوا ينقل القتلى إلى مدنهم وبلدتهم. إذن ماذا نفهم بعد هذا الحكم تاع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كلام أهل العلم في الرخص؟ دل على أن العزيمة هي دفنه حيث مات، فلا يجوز نقل الشهيد عن الموضع الذي مات فيه. أما الأموات غير الشهداء فهذا استطراد. الأموات غير الشهداء ما حكم نقلهم من الأرض التي ماتوا فيها؟ فبعض العلماء لأجل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد القتلى إلى مصارعهم، قالوا إذن ينبغي أن يبقى الميت غير الشهيد، يبقى على الأصل أنه يجوز نقله. فهم لذلك ذكر ذلك صاحب تحفة الأحولي فقال: والظاهر أن النهي يختص بالشهداء، بالظاهر أن النهي يختص بالشهداء فقط، لأنه ثبت أن سعد بن أبي وقاص نقل من قصره الذي توفي فيه إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة ولم ينكروا. فهذا رأي، رأي بعض العلماء أنه يجوز نقل الميت غير الشهيد إلى المكان الذي يرون أنه يمكن أن ينقل إليه. وقيل، وقال بعض العلماء يكره لما فيه ماذا؟ فيه مفسدة هذا النقل. لو مات مثلا إنسان هنا وأنت تنقله إلى بلد آخر فيه مفسدة، وهي أنه مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه أمر بتعجيل الجنازة، أمر بالتعجيل، ونحن نعلم يقينا أنه بقدر ما تستعجل بالجنازة بقدر ما أصبت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان خيرا فقد قدمتموه إليه، وإن كان شرا فقد استرحتم منه. الجنازة نحن نعلم أنه من المندوب ندبا مؤكدا أنه يعجل بها، فهذا ما نراه اليوم في مجتمعنا من أنهم يحرصون على تأخير الدفن إلى غاية أن يأتي أقرباؤه الذين هم من هنا أو هناك، انتظر مازال ما ندفنوش غدوة إن شاء الله ندفنوه، لماذا؟ حتى يأتي الأهل من البلد الفلاني البلد الفلاني. فهذا مناف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل هذه الجنازة. إذن وما أدى إلى حرام أو مكروه فهو حرام أو مكروه، فقيل يحرم وقيل يكره. فمن رأى التعجيل، تعجيل الجنازة، من رآه واجبا قال يحرم نقله، ومن رأى أن تعجيل الجنازة مستحب قال يكره نقله. هذا فيما يخص ماذا؟ فيما يخص من؟ الميت غير الشهيد. أما الشهيد فاتفقوا على أنه يدفن حيث صرع. ومذهب الشافعية هو الذي يجيز نقل الميت من بلد إلى بلد، لكن الصواب أن ما جرى عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه عمل أصحابه قاطبة ليس فردا من أفراده، ما جرى عليه عمل السلف هو عدم النقل. هذا لم يثبت ثبوت السنن، بل ثبت ربما ثبوت الرخص، فالرخص لا يجوز أن نعممها ونقول إنه يجوز النقل، بل يجوز النقل متى؟ للمصلحة. مثلا إنه سيدفن في مكان قلنا ربما تتطرق إليه انتهاك الحرمات، إذن ينقل، هنا مصلحة. ومن الطرائف في هذا الزمان كنا قد نقلناه لكم مرة، أنه في بلدة من بلاد العجم ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى هذه البلدة ليلقي محاضرة، فصادف أنه وجد أحد العلماء الأجلاء في مشفى فزاره آخر أيام حياته، وهذه كرامة من الله تعالى أن الله تعالى ييسر كما يقول ييسر له أنه يلاقي الشيخ الألباني في آخر حياته. فتوفي وصلى عليه الشيخ الألباني وغسله الشيخ الألباني، هذه إن من عند الله تعالى. والشيخ الألباني يرى عدم جواز نقل الميت، عدم جواز نقل الميت، يعتقد هذا. عندئذ سئل هل ينقل إلى المدينة؟ فقال نعم. قيل له كيف وأنت تفتي الناس لأنه لا يجوز نقل الميت إلى غير المكان الذي توفي فيه؟ قال لهم أقرب مقبرة من هنا ما هي؟ قالوا 700 كيلومتر. وصح يعني في بلاد الكفر المقابر تجد مقبرة كل 1000 كيلومتر، مقبرة واحدة المسلمين كي تسمى مقبرة ولا بأس. فقال 700 كيلومتر كم تستغرق، كم يستغرق الوقت؟ قالوا شيء 7 ساعات 8 ساعات. فقال أرأيتم لو أخذتموه الآن إلى المدينة لما استغرق ذلك أكثر من ساعتين. إذا فأيهما موافق للتعجيل؟ أيهما موافق للتعجيل هنا في هذه المسألة؟ أنا أخذه إلى المدينة بعد إلى المصلحة، يعني إذا اقتضت المصلحة فهنا لا شك أنه يجوز. لذلك فنقول أحسن الأقوال أن نقول إن هذا نقل الميت إلى غير المكان الذي توفي فيه مكروه لغير مصلحة، الإنسان إذا اقتضت مصلحة فلا بأس بذلك. ومما يتعلق بهذه المسائل التي نتطرق الآن إليها بعد انتهاء المعركة، خلاص انتهت المعركة، وضعت الحرب أوزارها، ذكرنا عدة أشياء منها الجلد والصبر، منها إظهار الافتقار إلى الله تعالى، منها ما ذكرناه مؤخرا أن بقاء 3 أيام في المعسكر، يبقوا 3 أيام ما يروحوش مباشرة، منها مواصلة التدريب، لابد من بقاء المسلمين على هذا الخط، ما يقولوش خلاص انتهى القتال. خامسا منها دفن المسلمين، القتل المسلمين في أماكنهم، مما يتعلق بهذا ماذا؟ وهو ترك غسل الشهيد، ترك غسل الشهيد ودفنه في ثيابه التي قتل فيها، هذه من خصائص الشهيد. ماذا؟ لا يغسل كسائر المسلمين، ولا ينزع ثوبه ويكفن، لا بل يكفن فوق ثوبه، إذن يبقى وعليه ثوبه الذي قتل فيه ولا يغسل. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح، وابن ماجة واللفظ له عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد، أي السلاح الذي عليهم، أو مغفر مثلا، دفنوش مغفر الشيء الذي يضعه على، أو الدرع، أمر أن ينزع من عنهم الحديد وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، أن يدفنوا بثيابهم بدمائهم صلى الله عليه وسلم، هكذا يأمر. كذلك حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير، عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير، وهذا صحابي قلما تسمع اسمه، وهو عذري من قبيلة بني عذرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم، زملوهم أي غطوهم، زملوهم في ثيابهم، أي حطوا عليهم الكفن فوق ثيابهم، المزمل أي المتغطي، زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرعق، وقال قدموا أكثرهم قرآنا، هذا سنأتي عليه بعدين. المهم الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم زملوهم في ثيابهم، أو في جاءت رواية النسائي شرك الله، زملوهم في دمائهم، أي تركوهم بدمائهم وزملوهم، زملوهم في ثيابهم أو زملوهم في دمائهم، وهذا لفظ النسائي. وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية النسائي فقال زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم، أي جرح، ليس هناك كلم يكلم به في الله تعالى إلا يأتي يوم القيامة يدمى، يجي سيل يدمى، قلت فسرنا هذا اللفظ يدمى، ماشي يعني سيل بر، يدمى يعني سيل بزاف، يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك. رأيت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشهداء في ثيابهم وبدمائهم، اتركوهم هذا. كذلك في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حنظلة بن عامر، طبعا هذا مسألة أنهم يدفنون في ثيابهم، الآن من أين أتيت بالدليل على أنهم لا يغسلون؟ هل يمكن أن تغسل إنسان وهو عليه ثيابه؟ زيد العلة هي بقاء الدم، لو غسلته لذهب أثر الدم، زيد هذا من حيث النظر، أما من حيث الأثر انظر إلى هذا الحديث مستدرك الحاكم وصاحب حبان عن عبد الله بن الزبير قال، وهو يصف لنا معركة أحد، عن حنظلة بن عامر، يتكلم عن حنظلة بن أبي عامر كان اسمه حنظلة بن الراهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم، لما شاف إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، يعني من بعيد شاف، إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسلوا صاحبته، أي زوجته، فسلوا صاحبته، اذهبوا إلى زوجته واسألوه، فذهبوا إليها فقالت خرج وهو جنب، في رواية ما كان بيني وبينه إلا كما ما يكون بين الرجل ومرأته، فما أن سمع الهائعة، الهائعة هي النداء للجهاد والهيعة، نداء للجهاد في سبيل الله، فما أن سمع الهائعة حتى خرج، كان جامع زوجه فلما سمع النداء للجهاد خرج، خرج إذن وهو جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك إذن قد غسلته الملائكة، قد غسلته الملائكة، هذا من خصائص بعض الشهداء ثبت لمن؟ لعبد الله. طبعا لخصائص الشهيد الجنوب، نقول الشهيد الجنوب تغسله الملائكة، مفهوم؟ وفي معجم الطبراني ايضا بسند حسن، طبعا تجدون هذه الاثار مصححة في مصادرها كصحيح سنن ابي داود واحكام الجنائز، عن ابن عباس قال اصيب حمزة رضي الله تعالى عنه وحنظلة بن الراهب، عندنا زوج ماتوا يوم احد قتلوا، اصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنب، حتى حمزة كان جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلوهما، رأيت الملائكة تغسلوهما. اذا ماذا نستفيد من هذا؟ نحن اذا مات الانسان منا لماذا نغسله؟ هل هذا غسل الجنابة؟ الانسان اذا مات هذا غسل الجنابة؟ شو غسل الجنابة؟ يسموه غسل الميت، غسل الميت، هذه خاصية باش الميت. فمثلا اذا سألك احد متى يجب الغسل، قل يجب الغسل عند الانزال، عند الجماع وان لم ينزل، عند الاسلام، واحد ما اسلم فيجب عليه الغسل، كذلك غسل الميت يجب غسله، ويجب غسل خاص بالنساء اذا استطهرت من الحيض او النفس، هاي الاغسال الواجبة. اذا غسل الميت ما عندوش علاقة بالجنابة، هذا الذي لا يغسل، هذا الذي لا يغسل لأجله الشهيد. أما غسل الجنابة فقد تنزل الملائكة تولت بها، غسل الجنابة غسل تكفلت به الملائكة تغسل هي الشهيد، مفهوم؟ وهذا كما يقول أهل العلم غسل الملائكة للشهيد الجنوب شهادة منهم على أنه شاهد، على أنه مشهود له بأنه قتل في سبيل الله، مفهوم؟ المهم لذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه بلغني عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم وإنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها وتلك السنة في من قتل في المعترك. أيوة. أحكام الشهيد ستأتي إن شاء الله لمن خاصة، لمن قتل في المعركة، أما من مات حتى أدرك بيته وحمل منهم فعاش ما شاء الله من ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما فعل بعمر بن الخطاب. عمر الخطاب غسل وصلي عليه صح، مع أنه قتل شهيدا بنص النبي صلى الله عليه وسلم لما رجف بهم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إذن فهو شهيد. عثمان بن عفان كذلك شهيد، غسل وصلي عليه، كنتم تعرفون قصة قتل عثمان بن عفان، فهم؟ إذن فالأحكام تاع الشهيد تاع أنه يدفن في ثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه في من خاصة، خاصة بقتيل المعركة، فلا يعمم الأمر هذا، وسنأتي تفصيل هذا في باب فضل الشهادة، ونقسم الشهادة إلى قسمين، شهادة حقيقية تثبت لها جميع الأحكام، وشهادة حكمية يثبت لها الأجر دون الأحكام، مفهوم؟ تبقى مثل مثلا من مات تحت الهدم، يجيش إنسان، نحن نسأل الله عز وجل يكونوا شهداء عند الله تعالى، مات تحت الهدم، لكن لا تنطبق عليه أحكام شهيد المعركة، تقول نترك غسله ونترك تكفينه والصلاة عليه، لا، بل هذا يكفل ويغسل ويصلى عليه، يعامل معاملة غير الشهيد. فهم؟ هذا إذا نغسله لا نغسله وندفنه في ثيابه، هل يعني هذا أننا لا نكفنه؟ كلا، نكفن الشهيد في ثوب أو ثوبين أو أكثر، فهم؟ يجوز يعني فوق الثياب نضع الكفن، والأدلة على ذلك قصة مصعب بن عمير رأيناها في درس التفسير، قصة مصعب بن عمير رضي الله تعالى عن ذلك الفتى الذي كان يلبس الثياب الفاخرة وهو في مكة في قريش قبل الإسلام، وكان يضع من العطر ما يعجز عن وضعه السادة والسلاطين، وكانت ما من فتاة في قريش إلا وتتمنى زواج منه. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أول سفير في الإسلام الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الدين وهو عند الهجرة، أرسله قال روح علم الناس الدين. هذا مصعب بن عمير جاء في صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، طبعا هذو السابقون الأولون يعني في الإسلام، خباب هذا مصعب بن عمير وصهيب وبلال وغيرهم. صهيب الذي ينسب إلى الروم وإنما هو ليس روميا. صهيب شاهد الناس أن يقولوا صهيب الرومي. صهيب الرومي إيه صهيب الرومي نسبة لكن ليس روميا، إنما سمي روميا لأنه عاش بين أظهر الروم، وإنه عربي قحطاني عربي ابن عنجد ثوم. فيقول خباب بن الأرخ رضي الله تعالى عنه: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير لم يأخذ من أجره شيئا. فجعل الصحابة بعدين فتح الله عز وجل عليهم، فتح الله عز وجل بالفيء والغنائم، فمات مصعب بن عمير ولم يأخذ شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجنيها. قتل مصعب يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة. ماذا نفهم؟ أنه يكفن الشهيد، يعني زايد الثياب تاعه ما ضع له كفن إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإبخر، يعني إذا مكفش الكفن نضع على رجليه، أن نغطي رأسه أو لا، ونضع على رجليه ندخر هذا الحشيش. إدخل هذا نوع من النبات يحتاجه الصناعون مثل الحداد والصيار، يحتاجه يشعل به النار، يعني يشد النار بزاف. كذلك حادثة حمزة عبد المطلب فيها تكفين، أنه دفن في ثيابه ودمه. روى الترمذي وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به، رآه قد مثل به أي مثلوا شوه جسده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تجد صفية رضي الله تعالى عنها، لولا أن تجد صفية في نفسها، أي تجد بمعنى تحزن، لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، أي العافية أي الهوان، أن يعني تركه. كما نعرف لصفية رضي الله تعالى ما تزعفش، صفية أخت حمزة أي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب، قال كان بيد بن الزهش أتركه شوف حتى تأكله العافية ويحشر يوم القيامة من بطونها. يوم القيامة يخرج من بطون الأسود، يخرج يبعث الله عز وجل من بطون الأسد، لأنه ما من إنسان إلا يبعث من عجب الذنب، فعجب الذنب آخر شيء في الإنسان هنا في الظهر، صغيرة عظمة صغيرة تنزل يوم القيامة مطر كمني الرجال، تمطر السماء كمني الرجال، ويخرج الناس من الأرض يخرجون على هيئتهم. الله عز وجل شبه هذا في القرآن: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هكذا راح تخرجوا كيف كيف كما أنزلنا الماء. لذلك قال: حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. ثم دعا بنمرة فكفنه فيها، فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. هذا يدل على أنه كفن حمزة وليس به. سيأتي تفصيل هذه الرواية تاع حمزة، سيأتي التفصيل كيف حتى صار هذا الشيء. هذا يفسره لنا ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن كما في أحكام الجنائز، والبيهقي بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد، زبير وش يكون صفية؟ زبير بن عوام وش يكون صفية رضي الله تعالى ابنها، جيد، ابن صفية رضي الله عنه، زبير بن صفية. فقال: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، تجري تسعى بمعنى تمشي بسرعة شوي، المشي هذا سعي. أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قريب وصلت للقتلى، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم. لماذا؟ في وسطهم حمزة رضي الله، كره أن ترى القتلى، بعضهم مشوه المجدع نيفه يعني مقطوع، أذنه مقطوعة، وجهه يعني بطنه مفتوح يشوهون. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال: المرأة المرأة، أي صد المرأة، صد المرأة تلوشجي. فقال الزبير: فتوسمت، أي رأيت جيدا في هذه المرأة، فتوسمت أنها أمي صفية. عرفت بأنها أمي صفية. قال فخرجت أسعى إليها، هو كذلك راح يجري مش مثل الحرش، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى قبل ما توصل، فندمت في صدري، ضربته بالدرس قطعته. وكانت امرأة جلدة، كانت صحيحة صفية، وكانت امرأة جلدة قالت إليك عني، أي ابتعد عني، لا أرضى لك، هذا دعاء بالشر وهي تريده طبعا، كما فقدتك أمك، أي فقدتك أمك أنت لا تريده، إليك عني لا أرضى لك. فقلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم عليك، هو الذي أمرك باش ما تجيش، هو الذي نهاك باش ما تجيش. قالت فوقفت وأخرجت ثوبين معه، مش أخرجت ثوبين معه، فقالت هذان، تبعوا الألفاظ الحديث النبوي، هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، قد بلغني قتله، أوصلني الخبر ليقتلوه، جئت بهما لأخي حمزة فكفنوه فيهما، قتلوا كفنوه فيهما، فجئنا بالثوبين نكفن بهما حمزة. النبي صلى الله عليه وسلم أقر، فيدل على أنه يجوز تكفين الشهيد بثوبين. فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل، جاهن كفنوه بزوج، صبنا أمامه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة، أي جدع وشوه ومثل به. قال فوجدنا غضابة، أي وجدنا شيء ناقص من النقص في الدين، غضابة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، صح ولا لا؟ يعني حمزة في ثوبين والأنصاري ما عنده حتى كفن. فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما، قاسوهم، ضيقسوهم، فكان أحدهما أكبر من الآخر، واحد طويل أكثر من الآخر، شكون اللي يمد الطويل؟ الحمزة ولا هذا؟ تفضيل. فقالوا فأقرعنا بينهما، داروا القرعة، فأقرعنا بينهما، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له، يعني درنا القرعة لطح في حظه، في زهره لطح في حظه، وشنو الطويل الدا لطح في زهره، كسر الدا، شكون لطح في زهره؟ حمزة، بدليل الرواية الأولى أنها لم تكفن إلا جزءا من جسده. المهم هذه الأحاديث التي سردناها تدل على ثلاث أشياء، أن القتيل ماذا؟ لا يغسل، زين، ويدفن في ثيابه التي مات على زيد، ونكفنه في ثوب أو ثوبين، مفهوم؟ سنأتي للصلاة عليه. وإذا كثر القتلى، عندنا بزاف قتلى بزاف، وإذا كثر القتلى ولم يجد المسلمون ما يكفنون به الشهداء، لم نجد ما نكفن به الشهداء، عندنا غير حاجة قليلة، فلا بأس بأن يكفن الاثنان والثلاثة في الثوب الواحد، يكفنوا زوج ثلاثة في الثوب الواحد قاع نجمعوهم. وهذا دليل هو رواه الترمذي وأبو داود، وقد سبق طرف منه من قبل. قال كثر القتلى، عن أنس بن مالك قال كثر القتلى، طبعا شحال ماتوا في أحد؟ 70، كثر القتلى وقلت الثياب، فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ويدفنون في قبر واحد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة. المهم هذا يدل على أنه إذا قلت، هذا يدل كذلك على وجوب تكفين، لو كان ما واجب كان يكفن واحد ويترك الآخر، يدل على وجوب تكفين الشهيد. وإذا ضاق المكان في الدفن ما قدرناش ندفن، خلاص ما عندناش وين ندفنه، أو ما كاش مكان تدفن، فكذلك يجعل القتيلان والثلاثة في القبر الواحد، فيجوز أن يجمع بين الشهيدين والثلاثة، يجوز أن يجمع، لماذا؟ لضيق المكان، الأصل أنه تدفن كل واحد وحده. وقد روى هذا البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيكم أو أيهم أكثر قرآنا. شوف فضل القرآن، هذا من فضل القرآن، حافظ القرآن يقدم، يقدم في الدنيا وفي الآخرة حتى في القبر، هذا البرزخ يقدم، فيقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير على له إلى أحدهما قدمه في اللحد. تعرفوا أنه كاين اللحد وكاين الشق. فاللحد انك تحفر في جانب القبر، يعني تحفر القبر بعدين تجعل جاء تحت القبر تحفر تجعله ملحدا، يعني تميل، مش ماذا الالحاد الميل، الالحاد الميل. فتجعل شكون هو الافضل، اللحد ولا الشق؟ كلاهما جائز، لكن اللحد افضل، اللحد لنا والشق لغيرنا. فقدم شكون اكثرهم للقران في اللحد، يديروا في اللحد والاخر يحطوا في الشق ثم يدفنوا الشهيدين معا. المهم قال جابر وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا، اكتب ولم يصلى عليهم، ولم يصلى عليهم. اذا اتفق العلماء على هذه الاحكام التي نسردها الان، الحمد لله اتفقوا، لكن اختلفوا في الصلاة على الشهيد. يعني خلاص انتهت المعركة، كفناهم في ثيابهم التي هم عليها، قدمناهم في مداحتناهم، هل نصلي عليهم؟ فهنا اختلف الفقهاء على قولين اثنين، يعني في الصلاة على الشهيد. فالقول الاول هو انه لا يصلى عليهم، ان الشهيد تحرم الصلاة عليه، هذا القول الاول، وهو قول اهل المدينة على رأسهم الامام مالك رحمه الله تعالى والشافعي واحمد، المشهور من مذهب احمد هذا المشهورة، الشافعي احمد مالك يقول لا، لا يصلى على الشهيد وتحرم الصلاة عليه. فهم قال الشافعي وقد جاءت الام، قال هذا في الام، وقد جاءت الاخبار، ورد هذا بشدة، وقد جاءت الاخبار كأنها عيان، كأننا نشوفها كما هذا الخبر الذي سردناه الان، ولم يصلي عليه، كأنها عيان من وجوه متواترة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتل احد، حديث تقول بانه لم يصلي على قتل احد، حديثان، حديث انس بن مالك الذي مر، وحديث جابر بن عبد الله الذي مر، حديثان لم يصلي عليهم. وما روي انه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الاحاديث الصحيحة ان يستحي على نفسه، او يقول نستحوا على انفسكم، الشافعي نستحوا كيف تدخلوا بليجي الصلاة على الشهيد. المهم ذكرنا ادلتهم فيما سبق من خلال احاديث ذكر. القول الثاني وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى، اختار انه يجوز الصلاة على الشهيد، يصلى على الشهيد، واستدل بحديث، طبعا الادلة ناهضة وقوية للامام ابي حنيفة. الاول احاديث هذه ما جاء في البخاري في صحيح البخاري عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد، صلى على قتل احد بعد 8 سنين، بعد 8 سنين اي في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، بعد 8 سنين كالمودع للاحياء والاموات، كالمودع للاحياء والاموات. هم شو مريحة كانوا يودع، يودع في الناس، ودع الاحياء زاد ودع الاموات. وتعرف القصة بكاملها، انه خرج ذات ليلة من بين فراش عائشة، طبعا وضعت يدها عندما كشف وين راح، والغيرة تأكل القلب، هي تبحث اين ذهب، فذهبت خلفه، قالت حتى رأيت ذهب الى البقيع فصلى على شهداء احد اودعهم. هذه كان اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صعد المنبر فقال اني بين ايديكم فرط، انا حنسابقكم، الفرط هو السابق، لذلك يقولوا ليلة الفارطة، مجلس الفارط، اني بين ايديكم فرط وانا عليكم شهيد، وان موعدكم الحوض صلى الله عليه وسلم، هنتلاقون باذن الله في الحوض، واني لانظر اليه من مقام هذا، يعني كأني انظر الان الحوض من مقام هذا، واني لست اخشى عليكم ان تشركوا. الله عز وجل ضمن لي بالمكسر أن تطرح في الشرك أنتم، وإني لا أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى، الشاهد صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين. طبعا هذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول هذا جاء بمثابة الدعاء، كان بمثابة الدعاء، انا نتكلم قالك الصلاة عليهم كما نصلى على القتيل العادي او الميت، اما 8 سنين هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليهم بعد 8 سنوات كالمودع لهم. قالك ليس فيه دليل. شغل هنا أبو حنيفة زعل شفت لك دليل فرده لي يا أخي يجيب لي حاجة أكثر. مع أبو حنيفة وجاء أبو حنيفة رحمه الله تعالى هات قال واش دير هناك هارب من هذا الحديث وهو ما رواه النسائي وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب فقد الشهادة سيأتي وموجود صحة الترغيب والترهيب ما رواه النسائي عن شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وسيأتي هذا الحديث من أروع الأحاديث فأتي به النبي ثم فقتل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار لأن هذا العربي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاب له خير قالوا هاك مال فقال يا رسول ما لي هذا اتبعتك إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم من هنا يخرج من هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق فدخل المعركة فضرب بسهم دخل من هنا وخرج من هنا فحيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو يعني هذا هو فقالوا نعم قال صدق الله فصدقه صدق الله فصدقه ثم كفناه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فصلى عليه هذا الحديث صحيح وكذلك روى الطحاوي بسند صحيح أيضا في معاني الآثار عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة يكفن ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات يوم أحد صلى على حمزة فكبر عليه 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم هذا الحديث حسن في معاني الآثار بإسناد حسن كما يقول الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ماذا نستفيد هذا جابر بن عبد الله أنس بن مالك قال لم يصلي عليه يأتي الآن عبد الله بن الزبير وقال صلى عليه عبد الله بن الزبير مو أمر سهل الزبير بن عوام ليس أمره سهلا تعرف ليش لأن له صلة بحمزة وطيلة فهو أقرب إلى القصة من أي كان صح ولا لا وش ذكركم هذه بالترجيحات في أصول الفقه دائما يرجحوا الرواية عند التعارض يرجحوا ما كان أقرب إلى القصة من غيره ميمونة أعلم بنفسها من ابن عباس الذي نفى قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم بل قالت تزوجني وأنا ونحن حلال شكون ناخذه معنا شكون وهم ميمونة عباس فهو وهم أخطأ هنايا عندنا قاعدة أخرى هذه قاعدة وقاعدة أخرى تؤيد المثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي إنسان يجي ثقة وإنسان ثقة واحد يقول لك جاء محمد الآخر يقول ما جاش محمد ثقة أنت مش بالكذب ثقة عندي وأنت ثقة مش بقول أنت مثبت وأنت نافي وش يقول العلماء المثبت مقدم على الناشي تبعنا لماذا لأن المثبت معه زيادة علم نظيره ما رواه الترمذي بسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال ما من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب وفي رواية فلا تصدقوا ليقولكم بالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائم فلا تصدقوا خلاص ما تصدقوش مشينا صبنا حديث في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم مزبلة يرموا فيها أتى سباطة قوم فبال قائما حذيفة توعنا صحابي رضي الله تعالى مستحيل يكذب فنقول حذيفة بن اليمان صادق وعائشة رضي الله تعالى صادقة وكل حدث بما رأى هي أن فتوى وأثبت والمثبت مقدم على الناس فيش إشكال تبعنا كذلك هنا عبد الزبير بن عوام شاهد الأمر مثاله فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولا ما دخل دخل الكعبة وحطم الأصنام ورماهم وقال وتلا قول الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا صحابة يسخسوا على حاجة تعرفوا ليش شو الفقه احنا نستقبلوا ماذا صلاتنا والقبلة وش الكعبة أبو يعرفوا دركة واحد يكون كعبة يصلي لما يصلي ليش استقبلوا واش مش استقبل الأرض مش تستقبل. فجاءوا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل؟ قال لا ما صلى. دار شوية أسامة تتأيد خلف العاليات ناعقل صلى؟ قال صلى. صعبك تسوق بلال ما شاء الله، أسامة ما شاء الله، أنا ما لم يقول جراح، أنا لم نشميه كان نفسك. ما العلماء يقولون عادي يجلس، كل حدث بما رأى. بلال بن رباح خرج قبل ما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخل بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما شافوش صلى. قالت لا ما صلى، أي ما رأيته صلى. أسامة بن زيد شافه صلى. فالمثبت مقدم على الناف. إذا الزبير بن عوام يقول صلى على شهداء أحد، جابر بن عبد الله أنس بن ما صلى، ما رأيناه، ما رأيناه صلى. وش معناتها ما صلى؟ ما رأيناه صلى. كل يحدث بما علم. شغل الشافعي الآن عباك شغل عطاهم حديث ما تقدرش، وحديث آخر تاع الزبير بن عوام، وحديث تاع عقبة بن عامر. لكن لابد أن نعلم شيئا، هو أنه لم يثبت قط هذا البحث في أي غزو من الغزوات على كثرتها، كما سيأتي بيانه في السير. غزوات كثيرة، سرايا كثيرة، لم تثبت هذه المسألة. هذه المسألة متى طرحت؟ في غزوة أحد بس. هذه وقفة مهمة، هذه الإنسان علاش غير في أحد؟ هذا ما كان يعني. قال العلماء ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء غير أحد، وما ثبت أنه لم يصلي على شهداء غير أحد. يعني هذه المسألة لم يطرأ فيها خلاف غير في قتلى أحد، فقط مسألة أحد بس. يعني ما عندناش بدر، عندنا غزوة خيبر، عندنا عمرة، غزوات وسرايا وغير ذلك. فإذا قال الشوكاني رحمه الله: والظاهر عندي أن الصلاة على الشهيد ليست بواجبة. هذا وش نفهم؟ ليست بواجبة، فيجوز أن يصلي عليها، أن يصلى عليها، ويجوز تركها، والله تعالى أعلم. وروى الماوردي رحمه الله تعالى، لاحظوا رواية أخرى عن أحمد، عن أحمد بن حنبل قال: سئل الصلاة على الشهيد أجود؟ قال نعم، الصلاة على الشهيد أجود، وإن لم يصلوا عليه أجزأ. تكون أحسن تصلي على الشهيد ولا ما تصلي؟ أحسن تصلي على الشهيد. لماذا؟ لأن الصلاة دعاء، تدعو له، تدعو له بالخير، تدعو له بالبركة، تدعو له بالأجر العظيم. الصلاة هي الأصل، ويجوز تركها، يجوز ترك الصلاة على الشهيد. إذن نقول الشهيد بعد انتهاء المعركة جابوا لنا الشهداء، نغسلهم؟ لا. ننزع عنهم ثيابهم؟ لا. نكفنهم؟ نعم، نكفنهم في ثوب أو ثوبين. نصلي عليهم؟ نعم نصلي عليهم، وإن شئنا لا نصلي عليهم، لا نصلي. ولك أن تتبع السنن الواردة في خلاف التنوع. صلي تكبر عليه 4 تكبيرات، 5 تكبيرات، 7 تكبيرات، 9 تكبيرات، لا بأس بذلك. الأدب السادس بعد هذا الأدب الذي هو في الحقيقة فقه بأحكام الله تعالى، وهو التبشير بالنصر والفتح. التبشير بالنصر والفتح أدب عظيم، إنسان لا يترك الأمر هكذا يمر، بل مجرد انتهاء المعركة انتصرنا فليرسل المسلمون 2، 3، 4 يرسلون إلى مناطق مختلفة من العالم الإسلامي ليبشروا الناس بالفتح هذا، بالنصر. لماذا؟ هذا مما يزيد المسلمين ثباتا، مما يزيدهم همة. هذا مهم جدا. صح. الآن لا ريب أنه ما من الناس قوم طائفة اجتمعت على عقيدة واحدة، فكرة واحدة، مبدأ واحد، إلا ويفرح بعضهم ببعض إذا انتصروا. صح. بل إن الإنسان لا يفرح بانتصار من هو أقرب منه. يعني مثلا أنت عدوي وهذا عدوي، لكن أنت أهون، لو أنت تنصر على هذا الإنسان ماذا يميل؟ يميل إليه. يعني مثلا عدوان يتبارزان، القلب يميل إلى من؟ إلى أهوانهما. معروفة ولا لا؟ هذا ثابت وين؟ في غزوة الروم مع الفرس، قتال الروم للفرس. فإلى من كان يميل؟ كانت تميل قلوب المسلمين، كانت تميل لا حبا ولكن لأجل النكاية بمن هم أشد كفرا. فالمجوس، الفرس مجوس يعبدون النار، والروم أهل كتاب، فهذا أهون مماتة خير، ما قولوش خير، قولوا أهون. فهذا ثبت أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى كانوا يتشوقون ويتشوفون الانتصار الرومي على الفرس، لأنهم أقرب منهم إلى أقرب إليه من المجوس. وثبت ذلك في مسند الإمام أحمد أن أبا بكر الصديق بلغه أن الروم انتصر ستقاتل الفرس. فهنالك قالوا: أفنجعل بيننا وبينك أجلا يا أبا بكر؟ هنا أبو بكر سابق الناس، يعني كما يقولوا إحنا خاطر على هذا الأمر، فسابق هو هذا طبعا قبل أن يأتي النهي، لا سبق إلا في نصف أو خف أو حافر. قالوا: فإن غلبوا كان لك كذا، وإن انتصروا كان لك كذا، يعني هذه المخاطرة. قال: فمضت فلم يغلب الروم، تفاهموا على خمس سنوات، فلم يغلب الروم. فذكر ذلك النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أفلا قلت دون العشر؟ خشوا ما ربحوهم في سبع سنوات، خمس سنين الفرس غلبوا الروم، بعد خمس سنين هذه دون سبع سنوات شكون اللي غلبوا الروم؟ غلبت الفرس. قال: علاش كده؟ فهمت معاهم؟ ما قلتلهمش تحت عشر سنين يربحوا الروم، تحت عشر سنوات، تحت خمس سنين، تحت عشر سنوات. فتقاتلت الروم والفرس فغلبت الروم الفرس في بضع سنين سبع سنوات، والبضع يطلق من واحد الى العشر، من واحد الى التسعة. قال: فغلبت ثم غلبت الروم، فنزل قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض، ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طبعا الله عز وجل هنا ماذا بشر؟ بشرنا بشيئين: أن الروم ستنتصر على الفرس، بشارة ثانية أن المسلمين سينتصرون على كلا الفريقين. لذلك فسر سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، أو سفيان الثوري، عندما فسر قول الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم إلى أذى، قال: بلغني أنهم غلبوا يوم بدر، المهم أن بشارة أخرى أن المؤمنين كذلك سيفرحون بنصر الله تعالى لهم. لذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى دار باب في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر ما قلوش أمر عظيم، وهو أن يكسر الصنم تاع بني خفعم ذو الخلاصة، معروف كان باليمن، كانوا يسموه الكعبة اليمانية. تعرفوا أن اليمن كانت تريد أن تضاهي قريشا، تتخذوا كعبة يمانية وهو ذو الخلاصة صنم، كما اتخذته الطائف، اتخذوا كذلك بيتا حبوا يرجعوا الناس يحجوا إليه. لذلك لما هاجم أبرهة المسلمين ما وقفوا أمامه، قالوا: روح حدا، ماذا بين الناس كلهم تولي لنا. فهنالك نرى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جرير بن عبد الله، ماذا قال له؟ قال: ألا تريحني من ذي الخلاصة؟ كان شيء قلقه، شرك بالله تبارك وتعالى، ايش خي قلقه؟ شو النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء يريحه كما هدم الشرك. قال: ألا تريحني من ذي الخلاصة؟ فأرسل معه فرسانا وذهبوا إلى اليمن، فهدموا ذا الخلاصة حتى جعلوه يبابا. أول شيء داروا جرير بن عبد الله أرسل، ما زال ما رجعش، أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأنه هدمه. فقال الله تبارك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيهم، اللهم بارك فيهم، اللهم بارك فيهم، اللهم بارك فيهم، اللهم بارك فيهم، خمس مرات. علاش نحاولوا الخلاصة؟ طاغوت يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا الحديث تجدوه في صحيح البخاري، حديث جرير بن عبد الله. مهم فقه البخاري ماذا قال في التبويب؟ قال: باب استحباب بشارة الغزاة. ايش دخلنا مع الغزوة؟ هذه غزوة، هذه لكن قيس كذلك اذا انتصر المسلمون على الكافرين، فاستحباب المسلمين ان يبشروا المؤمنين بانهم انتصروا. لذلك جاء ذكر ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله تعالى، قال: وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر بشيرين الى المدينة، زوج. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر بعث بشيرين الى المدينة يبشرون اهلها بالفتح والنصر والظفر على من اشرك بالله وجحده وبه كفر. احدهما عبد الله بن رواحة، والثاني زيد بن حارثة أرسله، عبد الله بن رواحة أرسله إلى العالية مكان العالي من المدينة، وزيد بن حارثة أرسله إلى سافلة المدينة أي جاء سفلى. قال أسامة بن زيد: فلما قدم أبي زيد بن حارثة جئته وهو واقف بالمصلى وقد غشيه الناس، يعني شوف شفت إذا سبق وقد غشيه الناس، فقال: أيها الناس، قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وزمعة بن الأسود وأبو البختري العاص بن هشام وأمية بن خلف، بشر بأسماء من قتل في تلك المعركة. فقال أسامة: فقلت: أحق هذا يا أبي؟ قال: إي والله يا بني. هذا ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية على استحباب تبشير المؤمنين، بعض المقاتلين يبشر المؤمنين بالنصر، ما يسمعش تيجوا بل يبشرهم بالنصر. المهم كذلك من الآداب أيضا، أذان تفضل نواصل في ذكر خاتمة هذه الآداب. طبعا بقي لدينا أدبان ونختم آداب المقاتلين بعد انتهاء المعركة، ونواصل إن شاء الله تعالى في شرح الأحاديث الثابتة في صحيح الترغيب والترهيب. من أهم الآداب أيضا استقبال المجاهدين بعد الرجوع، مهمة. رأينا التشيع صح؟ رأيناه التشيع من أداب قبل بداية المعركة، تشيع أهل المدن أهل البلدة للمسلمين للمقاتلين يخرجوا معهم إلى غاية انتهاء البلدة، وهذا رأيناه ثابتا من سنة الخلفاء الراشدين، فهذا مهم جدا، ويدعو لهم بالنصر ويشجعوهم ويذكروهم بالثبات وغير ذلك. الآن استقبال المجاهدين بلغوا إلى مشارف المدينة، فمن القربات لله تبارك وتعالى أنهم يخرجوا يستقبلونهم طبعا كما يذكر العلماء، وكيف لا ونحن نرى أهل الفساد يستقبلون منهم أدنى من هذا بكثير يستقبل، فهؤلاء أولى، فإنهم كانوا خرجوا لأجل رفع راية الإسلام ونشر دين الله تبارك وتعالى. لذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب استقبال الغزاة، باب استقبال الغزاة، إذن هذا أدب، باب استقبال الغزاة. وأورد في ذلك حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى، حديث السائب بن يزيد قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع، إلى ثنية الوداع. الثنية هي قيل المكان المرتفع وقيل الطريق في الجبل، المكان المرتفع أو الطريق في الجبل، أي كان الطريق في الجبل أليس مرتفعا؟ بلى. إذن فلا اختلاف في تفسير الثنية، وهذا لا يزال يستعمل الآن، ثنية كذا وثنية كذا، ثنية طرق في الجبال. ثنية الوداع، الوداع مكان خارج المدينة سمي بثنية الوداع بهذا الاسم لأنهم كانوا يخرجون يودعون المسافرين، مسافر عادي يودعه هناك، يشيعونه إلى ذلك المكان ويودعونه، فسمي بثنية الوداع. وبين طبعا رواية البخاري: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. فيها ذكر الغزو؟ فيها؟ لماذا قال البخاري الغزاة؟ رواية الترمذي توضح لنا هذا، فقد قال في رواية الترمذي: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، إذا جاء من معركة من تبوك، خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. خرج الناس، أفادتنا رواية الترمذي شيئا صح؟ الأولى كان في غزوة قيل قولي من تبوك، ثانية رواية البخاري وش قالك؟ ذهبنا سائب بن يزيد شحال زوج ثلاثة، صح رواية الترمذي قالك ذهب الناس، إذن هذا هذا المسلمين كلهم يتلقونه إلى ثنية الوداع. قال السائب: وكنت غلام فخرجت مع الناس يتلقونهم وهم قادمون من غزوة تبوك. المهم يذكر علماء السيرة رحمه الله تعالى أجمعين طبعا، وشاع لدى الناس النشيد المعروف: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، على غير ذلك. هذا يذكرونه متى؟ يذكرونه في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في الهجرة. هذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل، أي جهل عجيب عند الناس. تجدون فرحانين يعني يوم الهجرة، هجرة النبوية، يجي يقعدون على البدر. واضح تعالى قتال عن بدر. اولا لم يثبت ان نساء بنات النجار خرجنا وانشدوا هذا النشيد. روية باسانيد ضعيفة كما بينه ذلك بين ذلك ابن الجوزي في تذكرة الموضوعات ذكره في الموضوعات ابن الجوزي. ما ثبت انهم خرجوا. لو ثبت لقلنا انه في هذا الامر لما جاءوا من تبوك كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ويهم ووهم الرواة قال وبعض الرواة يهم في هذا يهم في هذا ويقول انما كان عند مقدمه المدينة من مكة وهو وهم ظاهر. لماذا؟ لان ثنيات الوداع انما هي من ناحية الشام. شفت الان هذه المدينة كاش مدينة هاي المدينة مدينة هذه مدينة مكة جهة من انت مكة من جهة من هنا الشام من هنا فهم الشام من هنا. لذلك ابو سفيان رضي الله تعالى يوم كان كافرا وكان يتاجر بالقوافل اي اشكال جاء ما يقدرش يروح لمكة حتى يجوز على المدينة فهم صح ولا لا صح. ثانية الوداع من هنا من ناحية الشام يعني كي تجي راح للشام جزء على ثانية الوداع هايلك. اذا هم لما جاءوا راجعين من تبوك تبوك في الشام مواضع الشام تبوك مراحل بالشام صح. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هنا يصدق ان يقال يصدق يعني يصدق ان يقال خرجنا الى ثانية الوداع لنستقبلها من غزوة تبوك خلاص. سألتو كمية هو النبي صلى الله عليه وسلم جاي من الهجرة منا خرجنا نستقبل فيه دا وش نوع شو هو جاء منا جاء من مكة بعدها ما راح يستقبلوا هنا ويغنوا تاني طلع البدر علينا هذاك شيطان يطلع لكم من تمارك داخل ماشي هو صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثانية الوداع كيف هو جاي منا ثم خرج يعني شوف الجهل يعني شوف الجهل يعني هذا لذلك يذكر العلماء يقولوا بلي قصة خروج بنات النجار يوم المدينة الهجرة ضعيفة سندا ومتنا بل موضوع سندا ومتنا. اما من حيث السند فبان الموضوع من حيث المتن. لو قلت كما قال ابن القيم مع ذلك كلام ابن القيم خطأ يعني ضعيف الحد. قال هو وش قال زاد المعاد في الجزء الثالث صفحة 12 قال وخرج الناس يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد من تبوك وبنات النجار ينشد ما طلع البدر. بس يعني كي يقول واحد هكذا ماشي صغير تأمنا ونخرج منا شو هذه حاجة أخرى المهم هذه ما كاش منها باش تعرف اللي كله ضعيف. ثم نختم حديثنا هذا بشيء أخير طبعا نختمه لماذا باش ما نطولوش لأنه باش لازم نكملوا كتاب الجهاد قبل رمضان لازم ولو كانوا لنقرأ معك كتاب الجهاد لازم نكملوا قبل رمضان باش كي يبدأ رمضان عندنا إيمانيات نفعل نقوم بإلقاءات ثم بعد رمضان الحج نبدأ في كتاب الحج جهزوا رواتب إن شاء الله تعالى. آخر أدب إشعار قادة البلاد بالتكريم إشعار قادة البلاد بالتكريم يعني البلاد المفتوحة اللي دخلت لها أنت فتحت بلاد إياك أن تدخل وأنت تشعرهم قادة البلاد تشعرهم يعني بأنكم جئتم للفساد وجئتم لا إنما جئنا فاتحين لقلوب الناس لرب العالمين قبل أن نأتي لفتح الأراضي لكن أنتم الذين أبيتم وقفتم في وجوهنا ونحن نريد لكم الخير يعجب ربك من قوم يدخلون الجنة مقيدين في السلاسل فأجي نبس الدخول من الإسلام لهذه البلاد إن شاء الله تنعمون به نبقى ولا مثل أهل الكتاب نبقى ولا كفركم لكن تعطونا الجزية ننشر فيكم أحكام رب العالمين. فإذا ثبت هذا تبين لهم تدخل مصلحا ليس مفسدا تزيد شيء ترتقي درجة أخرى وتشعر قادة القادة تشعرهم بالتكريم أعطيهم مكان إياك أن تهينهم. لماذا؟ لأنك لو فزت بهم فزت بقلوبهم لاتبعهم أقوامهم. فهذا ثبت في من يوم فتح مكة أسلم أبو سفيان قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في هذا العام لكن قبل بمكان بين مكة والمدينة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم يسموه مر الظهران فأسلم هنالك ثم عاد إلى مكة. فشوف الحكمة شوف مناح أهل الحل والعقد لما يكونوا بضانتك. فجاء صح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب فقال له العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر يحب الفخر وسيد قومه وأسلم وهو يحب هذا الفخر فهل جعلت له شيئا يبين أمام الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيت دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل ومن أغلق عليه بابه فهو آمن إكرام لم شيء إكرام فلما دخلوا مكة نادى الناس من دخل دار أبي سفيان فهو آمن سورة بسرعة الشحسن سورة أعطاني قيمة إذن فتجده ينقاد لحكم النبي صلى الله عليه وسلم وتنقاد معه رعيته مع أنه لو كان ليغلق داره فهو آمن وش الميزة وعند دخل دار أبي سفيان فهو آمن دخل دار أبي سفيان ولا دخل داره وغلق على نفسه الباب وش الميزة انت لو كنت دخلت دارك آمن آمن لو كنت دخل دار أبي سفيان آمن دخل داري خير حناش نروح دار أبي سفيان فهمت إذن هنا وش أراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد فقط تكريمه يعني إعلان باسمه يذكره بخير أمام الناس وإن الحكم واحد تدخل دارك ولا دار أبي سفيان ولكن لما قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل أغلق عليه بابه فهو آمن ربما توهم بعضهم أنه كذلك أنا كذلك لا استثنى إلا أربعة استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم آذوه بالغناء كانوا يغنون ويذكرونه بالسوء وهم أربعة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطب ومقيس بن صبابة وعبد الله بن أبي الصح هؤلاء الأربعة أما عبد الله بن خطب فوجدوه معلقا بأستار الكعبة فقتلوه وأما مقيس بن صبابة فوجدوه في السوق فقتلوه سوق أروى أما عكرمة بن أبي جهل فحسن إسلامه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامه وأما عبد الله بن أبي الصرح فاختبأ عند عثمان بن عفان واحتمى به واستجاره فأجاره عثمان فلما النبي صلى الله عليه وسلم صار يبايع الناس أسلم وعام الفتح عجيب صار داخل عبد الله بن أبي الصرح فقال يا رسول الله جئت أبايعك هذا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء جئت أبايعك وعثمان يقول مد يدك يا رسول الله ما مد يده علاش هذا بيقتل مرة ثالثة طبعا هذا بيقتل مرة ثالثة يا رسول الله جئت أبايعك مد يدك فلما مرة ثالثة مد يده ثم لما انصرف قال لهم أليس منكم رجل رشيد رآني إذ رآني كففت يدي عن هذا الرجل فنهض فقتله شفت علاش ما تنوض كي شافوني بلي ما بايعتوش كان لازم تما تعطوه لأنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم موضوع تعطوا فقالوا له يا رسول الله هل أومأت لنا كنت درت لنا فقال لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين وفي رواية ما ينبغي لنبي أن يومد أبدا النبي ما يدرش هذا من يدخل في الخدعة في الكذب الكذب هذا يدخل في الكذب فقال النبي لا أفعله المهم هذه خاتمة الآداب المتعلقة به بعد القتال نقف هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام